شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم معنا سورة الأنبياء وسورة الحج أيضا. الحقيقة يا أخواني نجد أن القرآن قد أطنب في ذكر قصص الأنبياء وحكى لنا أخبارهم وما حكيت إلا لتكون لنا درسا وعبرة ولتصبح للناس نبراسا في حياتهم يستضيئون بها ويهتدون بهديها ويقبسون من أنوارها وينتفعون بها في يعني معرفة سنن الله في الكون، التصرف عند حدوث الملمات. يعني لم تحكى كما ذكرنا مرارا يعني من أجل أن تكون يعني كتابا تاريخيا ولا لأجل السرد القصصي وإلى التسلية والتزجية، وإنما كانت لأهداف. ونلاحظ هنا في سورة الأنبياء أن ذكرت قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأشير إليها إشارات عجيبة، سواء في جانب الدعوة، سواء في جانب يعني مقارعة الظالمين، سواء حتى في الجانب الشخصي عندما يبتلى الإنسان في بدنه في ماله. أنا أذكر على سبيل المثال أني مررت على أحد التجار وقد أصيب بمرض، فجلست يعني أسليه وأعزيه على ما أصابه، فانقدح في ذهني أنا أذكر له قصة أيوب عليه الصلاة والسلام. قلت إن أيوب ابتلاه الله عز وجل بلاء عظيما حتى ذهب الله عز وجل تقديرا منه ليكون هذا الرجل عنوانا للصبر، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قلت إن الله عز وجل جعله نموذج للصابرين، فأخذ الله عز وجل ماله، كان له زروع فذهبت، كانت عنده ماشية فذهبت، كانت عنده جواهر فذهبت، ولم يبقى له من المال شيء. ثم ذهب الولد فلم يبقى له من الولد شيء، بقيت زوجته فقط معه. ثم بدأ البلاء في بدنه حتى تمرض أو تمعض شعره وازداد به البلاء وصار في جسمه من القروع والجروح ما حمل حتى بعض أصحابه وجلسائه على أن يقولوا والله ما أصاب أيوب الذي يعني حصل له من المصيبة إلا ذنب عظيم قد أحدثه. الله أكبر. فهنا غار أيوب عليه الصلاة والسلام وقال كلمته التي ذكر الله عز وجل وسجلها أو سطرها في هذه السورة، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لاحظ كيف حسن يعني الشكوى لله عز وجل. نعم. مسني الضر، دعاء بإخبار. أي نعم، سبحان الله. وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. الله. وآتيناه أهله، رد الله عز وجل عليه ولده، أعطاه ومثلهم معهم ضعفهم أيضا، ورد الله عليه أصناف المال. لكن يقال أنه بقي في هذا البلاء 18 عاما، وهذا البلاء يعني يهده شيئا فشيئا وهو صابر. المرض ما يزيد على أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما ذكرت هذا الأمر لهذا الرجل تعجب كثيرا، قال 18 عاما، أيوب يبتلى 18 عام في المال والولد والبدن وحتى يتفرق عنه الأصحاب ويتهم بأنه ما حصل له الذي حصل إلا لذنب قد أحدثه، لا إله إلا الله. ثم خرجت من عند هذا الرجل فرأيت بعض أبنائه، قالوا أنت إيش قلت للوالد اليوم؟ قلت ليش؟ قالوا جينا يلمه ويردد 18 سنة 18 سنة. شوف أثرت فيه هذه الكلمة. لا إله إلا كيف صبر. الله يرزقنا الصبر. يقول والله وجدناه ومرتاح ونفسيته منشرحة ونفسه. سبحان الله هذا من قصر القرآن. أنا ذكرت لأبيكم قصة أيوب والبلاء الذي أصابه والضر الذي نزل به وكيف كان حاله مع ذلك كله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. نعم لهذا تذكر قصص الأنبياء وينسى الناس يعني مواطن العبر فيها. نعم. ولا يحس بمواطن العبر إلا من قاس تلك المصيبة التي نعم. يعني ذكرت لذلك النبي. ولهذا هو لأنه ابتلي أحس بقيمة هذه القصة. نعم. وقد يكون لو تليت عليه قبل ما كان لها يعني. صحيح سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فصبر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا إياه درسا على لأنفسنا في أننا إذا حصل يعني لنا ما يشبه ما حصل للأنبياء أن نتسلى بما حصل لهم وأن نقتدي به ونفعل مثل ما فعلوا سواء في اللجوء إلى الله في الصبر في الثبات في القوة في الكرم في غيرها من الأمور. نعم. لا أنت الآن الإنسان بطبيعته يتأثر بالقدوة يعني أنت تقتدي بالناس العاديين أصلا. صحيح. يعني أنت الآن إذا كنت مثلا موظفا وحصل لك من البلاء مثلا وفصلت من وظيفتك وكذا تتأسى بمن فصل من وظيفته من الموظفين العاديين. صحيح. لكن كيف إذا كان في القرآن الكريم يقص علينا الله سبحانه وتعالى قصص الأنبياء وينبغي أن يتفطن الواحد منا أنه عندما يقص قصص الأنبياء الأنبياء هم ذروة النماذج البشرية. نعم. يعني أيوب أنت عندما تتكلم عن أيوب عليه الصلاة والسلام هو ليس رجلا عاديا ابتلي بالمرض وإنما هو نبي من الأنبياء. لا إله والله لا. قد اصطفاه بهذه النبوة وكذلك سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فعندما إذا كان وقع عليهم هذا يوسف عليه السلام عليه الصلاة والسلام عندما وقع له هذا البلاء وهو نبي من الأنبياء أيوب وهو نبي من الأنبياء موسى عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد ابتلي وهو نبي وهو أشرف ولد آدم فمن أنت الله أكبر حتى تستكبر على نفسك مثل هذا الابتلاء ومثل هذا فيحصل من العزاء ويحصل الشيء الكثير. وتأمل في هذه السورة يعني تلاحظون سورة الأنبياء نعم اسمها الأنبياء نعم لذكر القصص الأنبياء لكنها مكية نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كان في العهد المكي أحوج ما يكون إلى مثل هذه القصص التي تسليه وتعزيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك شف في أولها عندما قال الله سبحانه وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه فيعني لست أنت بدعا من الرسل, من الرسل. ثم قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, لا تعلمون. وهنا سؤال يا مشايخ دائما الآن يعني عندما يسأل العلماء والمفتون وكذا فيستدل بهذه الآية فيقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون على أن المقصود بأهل الذكر يعني أهل العلم وأهل المعرفة بالشرع وكذا. لكن في هذه الآية في قوله سبحانه وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما معنى أهل الذكر في هذه الآية؟ أهل الذكر يعني أهل الكتاب فيما أظن. يعني سياق الآيات يدل على هذا. أين المقصود يا محمد اسأل أهل العلم من أهل الكتاب الذين سبقوك هل نعم. كان الرسل الذين سبقوك من غير الرجال؟ وأنتم يا أهل مكة اسألوا جيرانكم من اليهود والنصارى عن خبر الأنبياء السابقين. أي نعم. فهم أهل ذكر يعني عندهم كتاب سابق. صحيح. لكن يصح الاستدلال بها على هذا المقصود. نعم. نعم. عندما نعم. تقول يعني أسألوا العلماء مثلا اسألوا أهل الذكر يعني أهل كل علم فيما هم به عالمين. نعم. عن علمهم. صحيح. اسأل صحيح. المهندس عن علمه واسأل صحيح. الطبيب عن أيضا يصح الاستدلال على هذا الجانب. نعم. وأيضا هنا جانب آخر مهم جدا ألا نأخذ العلم إلا عن أهله الذين هم أهله المختصين به. المختصين به. أنا مثلا في التفسير ما أسأل المحدث أسأل المفسر لأنه أدرى به. وفي الفقه ما أسأل المفسر أسأل الفقيه لأنه أدرى به. وإذا خالف المفسر الفقيه في مسألة فقهية لم أعتد بقول المفسر أو لم أجعل لهذه المخالفة شأنا. وهذه مهمة جدا لأن يعني بعض الناس قد يشغب على بعض مثلا إجماعات المحدثين أو المفسرين بمخالفة غيرهم لهم فيقال إن هذا وإن كان عالما في فن معين فإنه ليس عالما بالفن الآخر ولا يعرف به، فلا يؤخذ منه هذا القول ولا يعتد بمخالفته، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر في كل شيء هم أهله العالمون به، المعروفون عند أهل العلم بأنهم المرجع فيه. هنا إشكال يا شيخ محمد، وهو أحيانا قضية الاختصاص والتميز في جانب من جوانب العلم. نعم، تلاحظون في زماننا هذا يعني هناك أحيانا أشياء موهمة، مثلا على سبيل المثال أكون أنا دراساتي كلها وتخصصي العلمي الأكاديمي في التفسير، نعم، لكنني مفرط في إعطاء هذا العلم حقه من العلم والدراسة، لأن التخصص الحقيقة ليس شهادة. نعم، يعني كوني حصلت على شهادة معينة ماجستير أو دكتوراه في هذا الجانب، نعم، وأنا مفرط، قد يوهم الناس أنني عالم في هذا التخصص. إذا قالوا وش تخصص عبد الرحمن؟ قالوا تخصص التفسير، لكنه في الحقيقة ضعيف في التفسير، لا يقرأ ولا يحرر ولا لكن هناك رجل آخر أعطى التفسير عمره، نعم، من القراءة والبحث وكذا، فهذا أحق بالوصف، هذا أولى منه، نعم، أولى مني، نعم، بالحديث في هذا التخصص، لأنه قد استفرغ جهده فيه وبذل هذا هو التخصص الحقيقي، هو التميز، وأنه يعطي الإنسان هذا العلم وهذا التخصص وقته وعمره. أنا أقول يا دكتور عبد الرحمن، كلامك هذا هو تفسير الإحسان الذي أمر الله عز وجل عباده به، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. تصور، ضرب لنا مثال في شيء لا نتوقعه عندما نتحدث عن الإحسان، وهو القتل والذبح. إذن فغيره من باب أولى يا أبا، من باب أولى، صحيح. أين؟ فأنت إذا كنت مفسرا ينبغي أن تكون محسنا. بالضبط، إن الله كتب الإحسان على شيء، تتقن هذا الفن، نعم، حتى تستوعبه وتكون بالفعل من الراسخين فيه المتقنين له الذين يرجع إليهم عند النوازل فيه. الله يشوف هذه النقطة الله، أن يشعر الإنسان بهذا الشعور، وأن يعد نفسه ليكون إماما للناس في هذا العلم وهذا الجانب، إنها مسألة مغفول عنها في عندنا في العالم الإسلامي. صحيح. ولذلك أذكر كتاب لعبد العليم مرسي، هجرة العقول من العالم الإسلامي، نعم، ونزيف العقول، كيف هاجر العلماء من العالم الإسلامي بسبب الإمكانيات الضعيفة في العالم الإسلامي، حتى تنظر أنت حولك في الساحة فلا تجد من تعول عليه. أنا والله أفرح إذا رأيت أحد المتميزين والمتخصصين الذين أبدعوا في هذا التخصص، وأقول الحمد لله أن في الأمة من أمثال هذا الرجل. صحيح. الذين يعني كفوا الأمة مؤونة هذا العلم. هذا العلم. نعم. فأقول لو كل أهل العلم يعني شعروا بهذا، لأن بعضنا الآن ربما يبذل مثلا من البحث العلمي أو يبذل من أجل شيء دنيوي، يعني ممكن أنا أني أبحث بحوث من أجل الحصول على ترقية علمية مثلا أو منصب أو كذا، هذا لا يخدم الناس كثيرا، مثل الرجل الذي يتعلم العلم من أجل أن يكون مرجعا للناس ومفتيا للناس وعالما متميزا لا تفوت شيء، يخدم الناس ويخدم الأمة في هذا التخصص، هذا ينفع الله به نفعا عظيما. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم. قوله سبحانه وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، هذا الخطاب لكفار مكة، لأنهم هم أول من خطب بهذا الكلام، ثم هو يشمل العرب. لو تأملنا قوله سبحانه على فيه ذكركم، أي فيه إيش؟ شرفكم ورفعتكم. أفلا تعقلون، مما يدل على أن عقل الشرف والرفعة ممكن مدرك من هذا الكتاب. ولو تأملنا قدر الله سبحانه وتعالى خلال تلك القرون لوجدنا مصداق ذلك. العرب أين كانوا ومن هم ومن كان يأبه لهم؟ ولهذا لما جاءوا إلى كسرى القتالة وجاء ربعي بن عامر قال أنتم يعني من أنتم لا يؤبه لكم، تأكلون الجعلان، نعم، نعم، يقتل بعضكم بعضا، هذا حالهم عند الأمم. ولهذا جاء بالكلام خرج لقد نزلنا لا أخرج على شزم إن الله ابتعثنا ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الله، اختلف المنهج، الله أكبر، اختلف. صحيح أنه كنا بالفعل كما تقول، لكن لا اختلف الوضع. هذه الآية نستفيد منها يا عبد الملك أن الإنسان إذا رفع رأسه بالقرآن رفعه الله، رفع رأسا بالقرآن رفعه الله، فالقرآن من أخذ به من عربي وعجمي جعل الله له الرفعة، لأنه كتاب عزيز. إن الله يرفع بهذا الكتاب، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. العجيب أنك لما تقرأ قصة هذا الحديث، عمر ما حدث به إلا عندما سأل وليه على مكة، قال من تركت على أهل مكة؟ قال تركت عليهم ابن أبي أبزة. قال ومن ابن أبي أبزة؟ قال مولى من مواليه. قال عجبا لك، أتؤمر على أهل مكة مولى من مواليه وهم سادة العرب؟ قال على رسلك يا أمير المؤمنين، إنه أقرأهم لكتاب الله. قال أما وقد قلت ذلك، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله. وأن تلاحظ الآن، الآن يعني قبل أذكر 30 سنة كنا نلاحظ في مساجدنا أئمة أتوا من باكستان، وتجد كبراء الناس من وزراء وأمراء وغيرهم يأتي أعجمي لا يحسن من العربية شيئا ليصلي بالناس بصوت النبي كأنما هو من أبناء الصحابة. أنا أقول للناس ألا تعجبون؟ هؤلاء ما يركعون ولا يسجدون إلا بعد ما يسجد هذا الرجل، ولا يستطيع أحد منهم أن يخالفه. أليس هذا شرف؟ لا شك. بلى والله إنه هو الشرف. نعم. قوله سبحانه وتعالى لما تكلم يعني ذكر بعض آيات مرتبطة بعذاب الكفار، قال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. في قوله ولا يستحسرون، هذه الحقيقة يعني يريد أن نقول فائدة للقراء للسامعين، أن ألفاظ القرآن التي يكون فيها نوع من الغموض قليلة بالنسبة لي مفردات القرآن الأخرى، ولهذا لو ضبط هذه المفردات فإنه يكون ضبط أغلب معاني القرآن لوضوحها وجلائها. نعم. لوضوحها وجلائها. وهذه يعني في مناسبة هذه الكلمة دكتور معلش، نعم، فكرة طبقتها يوما في رمضان، قلت أنا أقرأ القرآن، ختمت مرة ثم مرتين، ثم فكرت في المرة الثالثة أن أخذ دفتر وأسجل اللفظة التي لا أفهم معناها، سجل الآية رقم الآية واللفظة. فمثلا كلمة يستحسرون فاكتب الأنبياء الآية رقم 19 ما معنى يستحسرون؟ أما قول لا يستكبرون عن عبادته واضح، لكن يستحسرون وش معناه؟ وهكذا وهكذا. فتبين لي أن الكلمات التي لم تظهر لي كلمات قليلة ليست كثيرة، ثم بعد سنوات طويلة وجدت أنني قد سجلت في ذلك الدفتر كلمات هي أصبحت بالنسبة لي اليوم سهلة جدا، استغربت كيف أني سجلتها. فيتبين لك أن غريب القرآن مع الزمن يقل بحسب علم الإنسان وحسب خبرته وكذا. ومعنى يستحسرون أي لا يملون. نعم. وهذا اللاحظ قال لا يستكبرون عن عبادتها، لا ينفون ولا يستحسرون ولا يملون. من باب الفوائد إذا دخل النفي على فعل المضارع فإنه يدل على العموم، يعني لا يستكبرون أبدا ولا يستحسرون أبدا. نعم. هذا عام طبعا، هو العموم سياق يعني يأخذ من السياق. قال يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا ينقطعون عن العبادة التسبيح. التسبيح. نعم. أنقلكم إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. طبعا من الأقوال في ولقد آتينا إبراهيم رشده، وهو الذي يترجح عندي، من قبل يعني من قبل النبوة، أنه لم يشرك وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين، فهذا هو غاية الرشد، أن يكون العبد قد اهتدى إلى الله عز وجل وإلى توحيده حتى قبل أن يوحى إليه. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وهكذا سائر الأنبياء، لم يتلوث أحد منهم بالشرك قبل أن يوحى إليه، لأن الشرك يخالف الفطرة والعقل، فضلا عن كونه يخالف الدين هو يخالف الفطرة والعقل. فكيف يمكن لنبي أن يكون عقله في السذاجة والخفة أن يسجد لصنم أو يطلب الغوث أو المطر، خلل في التفكير، خلل في التفكير، خلل رهيب جدا يعني. لا يمكن يصدق. هل يمكن يكون هذا في يوم من الأيام نبيا؟ الأنبياء أشرف وأعظم منزلة وأعلى قدر من أن تكون تاريخهم قد تلوث مثل هذا. يعني هم لو لم يكونوا أنبياء لكانوا من عقلاء البشر. نعم نعم، بل هم أعقل البشر. نعم، هم يعني عقلاء قبل النبوة. أين؟ وذلك قال وكنا به عالمين، يعني نعلم أنه يستحق النبوة، بل ويستحق شرفا أعظم وهي الخلة. سبحان الله. لا حما. يعني شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته قبل النبوة كان محط تقدير واحترام الجميع. سبحان الله. وأتصور والله أعلم لو لم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان زعيم من قريش، من حيث النظر وخلقه وعقله انظر لما اختلفوا من يضع الحجر الأسود. نعم. قالوا نضعه في كساء وتجتمع عليه قبائل قريش، وقالوا أول واحد يطلع هو الذي، فطلع رسول الله فقالوا قد جاء الصادق الأمين. الله أكبر. وصفوه بوصف الله. أو هو الذي قال ائتوا بقماش وينتخب من كل واحد من ثم هو صلى الله عليه وسلم الذي وضعه. يعني الشرف الأكبر صار له. اللهم كانوا يتنازعون هذا الشرف فأخذه صلى الله عليه وسلم. عندي في قصة إبراهيم أيضا ملحظ آخر، وهو الحقيقة يمكن نسميها التخطيط في الدعوة. نعم. كثير من الناس يعني دعوته تكون عفو الخاطر، لا تكون مرتبة ولا يكون هناك خطوات يسجلها الإنسان ليمضي في دعوته، وكل هذا أحيانا نوع من أنواع العجز يلبس بلبوس الشريعة، أنه نحن ندعو إلى الله في كل مكان هكذا من غير، وهذا الحقيقة ما ينبغي أن نتصف به. نعم أنا أدعو إلى الله في كل مكان، لكن عندي خطة، هذا المدعو يحتاج إلى الشيء الفلاني، هؤلاء المدعوون يحتاجون إلى الشيء الفلاني، لا يصلح أن أدعوهم إلى كذا من دين الله حتى أدعوهم إلى كذا وكذا، يحتاجون إلى قناعات عقلية، يحتاجون إلى أدلة. نعم. فأنت أي نعم تضع خطة لهذا المدعو، كان طبيبا أو مهندسا أو كانوا أمة تعبد الأوثان أو تعبد الشمس والقمر أو تؤمن بالسحر والشعوذة بمعنى أنها يعني قد تلوثت بهذا الأمر. إذن يختلفون اختلافا شديدا. وإذلك أنا أقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد وضع لنا يعني نموذجا في هذا الباب. فإبراهيم دعا قومه، بين لهم التوحيد، وبدأ يبحث عن الطرق والوسائل المناسبة لهؤلاء القوم حتى يدعوهم إلى الله عز وجل. فكان جملة منهم كما قال المفسرون والمؤرخون يعبدون النجوم والكواكب، دخل معهم في المناظرة. نعم، ناقشهم بأسلوب مناسب لهم، قال هذا ربي، يعني على سبيل التنزل والفرض. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. أنا أقول هذه أطول مناظرة، لأن يعني استمرت 24 ساعة، بدأ من طلوع النجم في أول الليل إلى غروب الشمس 24 ساعة، وهو يعرف أنه سيصل إلى المقصود منذ بدأ، وهو يعرف النتيجة، لكن في النهاية فاز بالفعل. يعني اقتنع الناس أن ما يقوله إبراهيم حق، لكنهم ركبوا رؤوسهم. وفي هذه القصة حصل لإبراهيم كذلك ذات المشهد، الذين يعبدون الأصنام أراد أن يعطيهم درسا، بعد أن أخبرهم يعني بلغهم وأبرأ الذمة في البيان لهم، لكنهم ركبوا رؤوسهم يعتقدون أن هذه الأصنام عندها نفع وعندها ضر وهي ترفع وتدفع. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني صار عندهم نوع من الشك. نعم. فيما يقوله، وهو واثق بما يقوله. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. ثم قال كلمة أخفاها عن كثير منهم كما يقول كثير من المفسرين، والله يدعو إلى ذلك طبعاً، لأنه لا يمكن يصرح به، لأنه الله لأكيدن أصنامكم. قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. طيب لماذا لم يكد أصنامهم وهم موجودين عندها؟ ما يستطيع. أنا أعرف نفسي وأعرف قدراتي وأعرف إمكاناتي، كيف أتصرف تصرفا لا يتناسب مع، طيب أنا نبي مؤيد من عند الله عز وجل، هذا التأييد من عند الله لا يسوغ لك أن تفعل أفعالا غير مناسبة خارجة عن السنة البشرية أو الطريقة المطلوبة. وبالفعل لما ولوا لحضور عيد من أعيادهم ذهبوا يحتفلون به ذهب إلى أصنامهم. أنا أقول انظر للطريقة التي نفذ بها إبراهيم هذه الخطة العجيبة. قال فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم. قلت يا عبد الملك لو كنت مكان إبراهيم أول ما أبدأ بالكبير، لكن إبراهيم أعقل مني، جعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم تركهم. لأن إبراهيم ليس مقصوده أن يحطم الأصنام ذاتها لتنتهي الأصنام، أراد أن يحطم الأصنام في قلوبهم، نعم، ويخبرهم بأن الأصنام لا يمكن أن تعبد، ولذلك جعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يأتون إليه فيسألونه. وبالفعل حصل ما قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. أنا أتصور المشهد، الله من آلهة، أنهم جاءوا ينظرون إلى الآلهة وهي محطمة، فيقول أحدهم، تصور أنت المشهد معي، يقول أحدهم رأيتم إنه الكبير قد عدى على هذه الصغار فحطمها لأنه لا يرغب في أن يكون أحد شريكا له. فيقول آخرون لا، إنه لا يتحرك، إنه لا يعلم، إنه لا يسمع، إنه لا يتكلم. هذا المشهد سيأتي بالإجابة التي يريدها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويحقق الهدف. هنا كيف تعبدونهم؟ سيأتي آخر ويقول لا، لقد حطمها رجل قد اعتدى عليها. يمكن يسأل واحد آخر في المشهد نفسه، إذن أين هذا الأب الكبير والصنم الأعظم؟ ما دافع عنه، والفأس معلقة كما قال المفسرون على كتفه، يعني علقها على كتفه، يكتمل مشهد الاستغراب ولفت الانتباه وإثارة الانتباه، سمى يعني عند بعضهم استثارة الخصم، تجعله يعني يثور عقله ليعرف الحقيقة. ولذلك هل نجح إبراهيم؟ أنا أقول نعم نجح، لأن الله قال فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هذه أصنام لا تعبد، ولكن جاء الكبر الذي ويعني والعياذ بالله كون الإنسان يقلد الآباء والشيطان وغير ذلك من العوامل التي تمنع الإنسان من أن يتبع الهدى. قال ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. عند ذلك أخبرهم إبراهيم بالحقيقة وقال قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. عند ذلك حصل لهم ما يحصل لسائر الأمم أو لسائر الطغاة في التعامل مع أهل الحق إذا بهتوهم بالحق. هنا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، يعني ما في حل إلا القتل والتحريق وغير ذلك مما يفعله هؤلاء. وبعد ذلك نزل نصر الله عز وجل عليه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جميل، سبحان الله، عندما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، المفترض أن الآلهة هي التي تنصر ولا تنصر الذين يعبدونها، لكن هذولا عكسوها صاروا هم الذين ينصرون الآلهة وينتصرون لها. ولاحظوا في قوله وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نعم، وفي الآية الأخرى دكتور محمد فجعلناهم الأسفلين. فجعلناهم الأسفلين، نعم، فقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. نعم. ناسب البنيان للسفول. نعم. يعني لما ذكر البنيان قال فأرادوا به كيدا، لأنهم أرادوا أن يلقونه من العلو. نعم. حتى يقع في أسفل هذا البناء ويحرق، فقال الله فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين هم. لا إله وهو من الأعلين. أما هنا فقال وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذه المناظرة مناظرة فعلا في غاية الإلجام والإسكات للخصم. نعم، نموذج للتخطيط في الدعوة. صحيح، إنسان يضع خطة لدعوته ويعرف ما هي ردود أفعال الخصم، كيف سيأتيه، ويؤهب نفسه، ما تكون الدعوة كذا سبهلل ومن دون خطة. ذكرنا في درس ماضي كيف يوسف عليه الصلاة والسلام لما أراد يدعو السجناء ما استعجل، انتظر حتى جاءوا سألوه عن الرؤيا، ولم يؤول الرؤيا كما أذكر ذكر أبو عبد الملك فيه، لم يؤول الرؤيا مباشرة، وإنما ذكرهم بالتوحيد وعرفهم بنفسه وبين لهم حقيقة الدين، وبعد ذلك أول الرؤيا كانوا مستمعين يعني مصيخين. نعم جد. قوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، طبعا الأرض التي باركنا فيها للعالمين اللي هي أرض الشام. نعم. وطبعا أرض الشام تتفاضل في البركة حتى يكون أكثرها بركة بيت المقدس. المقدس. نعم. والعجيب على ذكر بيت المقدس، بيت المقدس المراد به الربوة التي أحيطت بسور كاملة. نعم. وفيها عدة مساجد، ومنها ما يسمى الآن المسجد الأقصى اللي هو صغير، والحقيقة كل هذا يسمى إيش؟ المسجد الأقصى. الأقصى. نعم. فهذا هو أشرف أماكن. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ومعين في هذه السورة. نعم. في سورة المؤمنون. المؤمنون. نعم. فقوله التي باركنا في العالمين، أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار أيضا إلى أن هذه الأرض مباركة وتستمر بركتها. ولهذا سبحان الله تجد أن أيضا في آخر الزمان نزول عيسى إنما يكون في الشام. نعم. يعني في عند باب لد. الله أكبر. ولاحظوا يا إخواني من صفات هؤلاء الأنبياء، عندما يعني استنفد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسائل أو طرق الدعوة لقومه وأيس منهم فهاجر، كما في سورة العنكبوت قال وقال إني مهاجر إلى ربي. إلى ربي. وقال هنا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين. طبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في جنوب العراق. نعم. في بابل وما حولها، فلما أيس من استجابة قومه هاجر إلى حران، ثم انتقل من حران إلى بيت المقدس. نعم. وإلى فلسطين، واستقر في مدينة الخليل التي تسمى الآن مدينة الخليل، وظنه مات فيها أيضا. طبعا هو الحقيقة يعني التأكد من هذه الأخبار صعب، لكن المهم أنه في المحيط يعني. نعم. نفس المنطقة. نعم. لكن فيه آية فيه، وهذه الحقيقة يعني لم نمر عليها لكن مناسب لها من حديثكم، أن يوسف عليه السلام لما في آخر الرؤيا قال وجاء بكم من البدو. من البدو، مما يدل على أن يوسف عليه أبناء إبراهيم وأبناءه كانوا سكنوا البادية ولم يسكنوا الحاضرة. الحاضرة، لأنهم لم يكونوا لما جاءوا لم يكونوا من أهل تلك الديار، لم يكونوا من تلك الديار، فسكنوا في البادية فترة من الزمن، ثم انتقلوا بعدها إلى مصر إلى حاضرة. نعم. فكانت فترة البادية فترة وجيزة تعتبر في حياة هؤلاء الأنبياء الثلاثة إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعم. وانتقل يعقوب بقية حياته وابنائه في مصر. ولهذا نقول إن مزاعم اليهود في أن في حقية فلسطين وغيره وأنها أرض يعقوب أو أرض إبراهيم أو كذا، نقول هذا ليس بصحيح بدلالة هذه الآية أنهم سكنوا بادية الشام ولم يسكنوا الحاضرة. الحاضرة. الحاضرة. لكن الوقفة التي أردت أن أشير إليها عندما قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، ثم قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. لا إله إلا الله. ما أجمل هذا التعبير والوصف لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال وكانوا لنا عابدين، يشير إلى هذه الصفة التي كانت مشتركة بينهم وهي كثرة العبادة لله سبحانه وتعالى. الله أكبر. وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. فهؤلاء يعني هم رؤساء الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقول وكانوا لنا عابدين، فلا بد أن يكون للداعية وللمسلم من العبادة حظ كبير من العبادة. نعم. وال يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن حقيقة قد يشتغل طالب العلم أحيانا بطلب العلم ويصرفه هذا عن كثير من العبادة. نعم. فيفرط في السنن يعني. صحيح. رأيت كثير من الذين يعني من المستقيمين الصالحين يفرط في السنن، وإذا نوقش طبعا بكل بساطة يقول السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وربما يقول لك قائل طلب العلم أفضل من نافلة العبادة. أنا أقول وكانوا لنا عابدين، هذه حجة أنه ينبغي على الداعي أن يكون له حظ ونصيب كبير من العبادة لله سبحانه وتعالى. صحيح. قيام الليل لأنها زادك للاستمرار والتأثير في الناس. نعم. ولذلك أكد هذا المعنى في قصة أيوب، قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. للعابدين، شوف ذكرى للعابدين، يعني العابدون هم الذين يتذكرون بهذا وينتفعون به. والحقيقة في معنى آخر في السورة قريب مما ذكرت يا أبا عبد الله، وهو معنى يعني نصرة الرب سبحانه وتعالى لهؤلاء العابدين. تجد أنه كل ما دعوا استجيب الدعاء، الله، كل ما وقعوا في ضر أو بلية أو مصيبة جاءت الرحمة من الرب سبحانه وتعالى. يعني الله يربيهم على عينه ويصطفيهم ويختصهم ويدافع عنهم. ولذلك تلاحظ مثلا في قصة أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. في قصة نوح قال ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، الله، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. لاحظ في قصة ذي النون قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. في قصة زكريا قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا. لاحظ الحاجات مختلفة، المواقف متباينة، ليست كلها في خصومات مع الأقوام، نعم، أو المخالفين، أحيانا حاجات خاصة مثل هذه، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وكلها تأتي ما قال ثم فاستجبنا فاء، والفاء دالة على التعقيب أنه يأتي عقب السؤال مباشرة. لماذا؟ لأن لهم علاقة مع الله. رصيد صحيح. إيش قال في في في وصفهم كما قدمت أبا عبد الله؟ قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فهم لهم علاقة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يأتي الجواب الآن، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن سألني الله لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الله، لاحظ يعني مدى الإكرام، الله، والعناية والحفاوة. إنه كان بي حفية، يعني ما معنى حفية؟ يعني يحتفي بي ويكرمني ويختصني. ولم أعهد منه إذا دعوته إلا أن يجيبني، إنه يجيبني. والله ما أحوجنا إلى هذه المعاني. أسأل الله أن يعيننا على أنفسنا بخير. والفرصة سانحة لكل إنسان. وأنا أقول في هذا الباب يا أبا عبد الله أن الإنسان، أن مثل هذه الأمور تؤخذ بالتعود، يأخذ الإنسان نفسه بها شيئا فشيئا. لأن يعني بعض الناس قد يسمع مثل هذا الكلام فيقول أنا مالي نصيب وين أنا وهذا الكلام، فإما أن يحمل نفسه حملا شديدا فيمل وينقطع. نقول لا، عليك أن تراعي هذه الراحلة نفسك، تأخذها شيئا فشيئا وتبدأ باليسير. يعني إذا كنت تقوم من الليل ثلاث ركعات زد حتى تكون خمسة واكتفي بذلك حتى تروض النفس على الخمسة. فإذا انتهيت من الخمس زد سبعا وهكذا. في حياة الناس اليوم ابتلي الناس بالسهر، والسهر والضجيج في المنزل لا يتناسب مع السكون العبادة وهدوءها. صحيح. يعني الذي يسهر إلى الفجر، حتى أحيانا الأولاد والتلفزيون على أعلى صوت والضجيج في المنزل والذهاب والإياب، طيب أين يتعبد المتعبد وأين يقوم القائم؟ وأين لابد في بيوت المسلمين أن يكون فيها من السكينة والهدوء والوقار. وأنا أذكر الآباء، أبي رحمه الله ومن كان في طبقتهم كان ينام مبكرا بعد العشاء مباشرة. بعد العشاء مباشرة. العشاء متى يا أبا عبد الله؟ كنا قبيل المغرب أحيانا أو بعد المغرب. هنا بالضبط. هنا فتجد أنه الساعة الثانية عشرة أو الواحدة مساء قد شبع نوم. نعم. يقوم ويصلي ما شاء له الله أن يصلي وكذا. أقول في نفسي نحن نسهر للساعة واحدة أو الساعة اثنين ثم يقول واحد منا والله أنا ما قدرت أقوم الليل. طبيعي، شيء طبيعي. ما كيف تقوم الليل وأنت سهران؟ ما بدلت الأسباب المتاحة. بالضبط. أنا أقول يعني وكان لنا عابدين، والله إنها درس الواحد منا أنه يوطن نفسه كما توطن نفسك على القيام للعمل، وطن نفسك على قيام الليل مثلا. مثلا أن يكون لك ساعة أو نصف ساعة ونصف أو كذا تتقرب فيها إلى الله. ثم انظر إلى هذا الجزاء قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت كذا وكذا. والله الله. هذا شيء ألا يستحق أن نبذل من أجله، يعني وهو جزاء مؤجل، فكيف عاد بالجزاء المؤخر وهو ما عند الله عز وجل. قوله سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم نعم وكنا لحكمهم شاهدين شاهد. قوله نفشت لم ترد في هذا الموضع، في هذا الموضع. والنفش هو أن تتسلط الدابة على الزرع ليلا نعم. فقال نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين إلى أن قال ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. هذا من الاستدراك اللطيف جميل. فالحكم الصائب مع سليمان، ولكن لا يعني أن أيوب أسف أن داود عليه السلام لم يؤت علما، لم يؤت علما، بل قال أوتي حكما وعلما، وقدم الحكم هنا على العلم للمناسبة. نعم. لأن المسألة مرتبطة بماذا؟ بالقضاء. بالقضاء بالحكم. الحكم. والقاضي حاجته إلى الفهم أكثر. أكثر من حاجته إلى العلم. نعم. لذلك يكون في الناس من يقضي ولا يكون له يعني كبير حظ في علوم الشريعة، لكن عنده من العلم. فهم وعنده. نعم. لا لن نقف عند هذا الحد. فهم والعلم. صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد. صلى الله وسلم. شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.